وبين الله سبحانه وتعالى تفاصيل تتعلق بذلك. ثم الأساس الثالث هو بث الثقافة القرآنية والعلم النبوي من خلال تعليم الكتاب والسنة لتحمى الأمة من الوقوع في التكفير، يعني في الوقوع في الكفر، الوقوع في أعمال الكفر. ذكر الله تعالى ذلك في الآية 101 في قوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ونتيجة لهذا ستكون الهداية لاتخاذ القرارات الصائبة، والهداية في الحياة الفردية، والهداية في الحياة الأسرية. ذكر الله هذا بعد ذلك في قوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني أنتم تريدون الرشد والهداية، تريدون الرفعة والسعادة والطمأنينة والأمن المجتمعي والسلم العام، إذن عليكم بالاعتصام بالله من خلال الكتاب والسنة. ففهمنا أن الاعتصام بالله، لأنه كثير من الناس يدعون الاعتصام بالله، هو قال ومن يعتصم بالله بعد قوله هنا لفتة مهمة لم نشير إليها سابقا، وهي أن الله تعالى قال: وكيف تكفرون وأنتم ماذا تتلى عليكم آية الله، قلنا هذا كتاب الله، وفيكم رسوله، قلنا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد من إشاعتهما ثقافيا. يعني لابد من وجود المحاضن العلمية والتعليمية، لابد من وجود الحلقات القرآنية والمدارس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمدارس الجامعية، ولابد من إشاعة ثقافة الكتاب والسنة حتى عند الذين يدرسون الطب والذين يدرسون العلوم الأمنية والعلوم العسكرية والذين يدرسون الميكانيكا والذين يدرسون الهندسة. إذن مختلف التخصصات لابد أن يكون عندهم قدر معين من ثقافة الكتاب والسنة. للأسف الشديد في هذه الأيام يكون طالب متخصص حتى في النواحي الشرعية، يعني في بعض كليات الشريعة في بعض الدول العربية، ولا يستطيع أن يقرأ القرآن. فالله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، كتاب الله، وفيكم رسوله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها هنا اللفتة: ومن يعتصم بالله. طيب كثير من الناس يقول لك: أنا مؤمن بالله، أنا موحد بالله، أنا أثق بالله، أنا أعتمد على الله، نحن توكلنا على الله. تجد الحاكم يقول هذا، والمحكوم يقول هذا، والعالم يقول هذا، والصغير يقول هذا، والكبير يقول هذا، على الله توكلنا. المعيار الحقيقي للاعتصام بالله هو بث الكتاب والسنة. فإذا هذا: ومن يعتصم بالله ببثكم لثقافة الكتاب والسنة ونشركم لها فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبعد ذلك يأتي الأساس الرابع، بيّن الله سبحانه وتعالى أهم أسس القوة التي بها يضمن المسلمون أن يكونوا أمة متفوقة لها الريادة، يبعدون العالم عن مجانين العالم الذين يعيشون هذه الأيام وبيدهم للأسف الشديد التصرف في القرارات الدولية في المحافل الدولية. فالمسلمون ينبغي أن تكون عندهم القوة الحقيقية من أجل إبعاد العالم المسكين من جرائم المتمكنين، وهم من السفهاء المجانين، كما هو حادث الآن عند الذين يملكون مثلا حق الفيتو وبها يزهقون أرواح مئات الآلاف وملايين الناس من الأمم. لا داعي لأن نقول بأن هناك 11 مليون إنسان سوري لا يجد له مأوى فقط بسبب سفهاء ومجانين يتحكمون بقرارات العالم بواسطة هذه البدعة المفترى المسمى بالفيتو. فالله سبحانه وتعالى في الأساس الرابع يبين مظاهر القوة الحقيقية. ما هي مظاهر القوة الحقيقية؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فأول مظهر من مظاهر القوة الحقيقية القوة العقدية أو الإيمانية. ثاني مظهر وقد قال بعد ذلك: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني الثبات. بعد ذلك تأتي القوة، النوع الثاني من أنواع القوة، وهو الأساس الخامس. ما هو النوع الثاني من أنواع القوة؟ قوة الاتحاد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قوة الاتحاد الأخوي بالاجتماع على منهج الله تعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد ذكرنا بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الفقرة. طيب شيخي، سؤال هنا يثور: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم جاء بعد هذه النصيحة أو هذا الأمر الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، فهل يؤثر التفرق على الإسلام أو على إسلامنا؟ نعم، على إسلامنا. نعم، الله سبحانه وتعالى لما قال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أراد أن يبين المعيار الحقيقي لهذه التقوى. ما هو المعيار الحقيقي؟ ما هو المقياس أنهم متقون؟ أنهم يعتصمون بحبل الله جميعا ولا يتفرقون. فإذا تفرقوا فإذا هم غير متقين أو تقواهم ناقصة. على هذا الكلام الآن نوجهه لنا كطلبة علم، ونوجهه للمستمعين والمستمعات سواء من طلبة العلم أو كانوا من المسلمين من سائر المسلمين، أو سواء كانوا أساتذة أو كانوا مدرسين أو مهندسين أو كانوا أطباء أو كانوا عساكر، سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين، نقول المعيار الحقيقي لتقوى الله حق تقاته هو أن تعتصموا بحبل الله جميعا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن العالم الذي يقوم يتكلم عن العالم لمجرد أنه أغضبه في مسألة معينة ينبغي أن يراجع تقواه، سبحان الله، لأن تقوى الله تقتضي منه أن يحاول أن يأخذ بيد ذاك العالم الآخر. أنا أقول هذا لأنه ما أكثر الآن العلماء الذين يطعنون في بعضهم على سبيل المثال. نعم. وليس من الطعن أن ينتقده ويعينه على تصويب خطئه، هذا ليس من الطعن، لكن أن ينتقده باعتباره أخوه وباعتباره صاحبه وباعتباره يحب له الخير وباعتبار أنه ينبغي أن يكلمه سرا أولا، فإن لم ينفع وكانت زلته يترتب عليها خطأ جماعي فينبغي أن يظهر ذلك علنا بعد أن يبذل جميع الجهود في موضوع السرية في النصح. هذا فيما يتعلق بالعلماء. كذلك الحكام هم يزعمون بأنهم يتقون الله حق تقاته، الله سبحانه وتعالى امتحنهما. إذن هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عبارة عن مقياس ومعيار وامتحان لدعوى التقوى، لدعوى التقوى. فإذا الحكام يزعمون أنهم متقون لله، نقول لهم المعيار هو هل أنتم وحدتم دولكم وجعلتموها اتحادا عربيا واحدا على غرار الاتحاد الأوروبي، لا يسير الإنسان بين دوله إلا بالبطاقة إذا احتاج للبطاقة وهو لا يحتاج إليها غالبا، هذا هو معيار. إذا لم يكن كذلك فراجعوا إذن تقواكم. كذلك قلنا بالنسبة للعلماء، وكذلك قلنا بالنسبة للحركات الإسلامية. ما أكثر الحركات الإسلامية والجمعيات الإسلامية، وللأسف بعضهم ربما عض أسنانه من شدة الغيظ عندما يرى تفوقا من الجمعية الأخرى ولا من المؤسسة الأخرى ولا من الحركة الإسلامية الأخرى، مع أنه ينبغي أن يفرح بذلك ويعينهم فيما أصابوا فيه ويأخذ على أيديهم فيما أخطأوا فيه نصحا وتقويما وتسديدا وإرشادا، لأنهم في الأساس يكملوا بعضهم. إذن أنتهى هنا معيار تقواك حق تقاته، تقوى الله حق تقاته، ومعيار ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هو ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. طيب لماذا جمع الله بين الاعتصام بحبل الله وبين قوله جميعا مع قوله ولا تفرقوا؟ نقول أولا، نحن ذكرنا هذا في المرة الماضية، نعيد الآن سريعا، ليحاول المسلم الجمع بين هذه الأمور الثلاثة ما استطاع، مقدما عند تعارضها الحقيقي لا الوهمي، إذا وجد تعارض حقيقي لا وهمي، مقدما الاعتصام بحبل الله على ما عداه. الاعتصام بحبل الله على ما عداه، بمعنى أن الله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا. طيب إذا اجتمعنا ولكن ليس على حبل الله، نقول إذن اترك هذا الاجتماع، ما يفيد هذا الاجتماع. طبعا هذه عبارة للأسف بعض الناس يستغلها ويضعها في غير موضعها، فيقول لك لا أنا ينبغي أن أكون على الحق ولو كنت وحدي. نقول صح هذا الكلام، ولكن إذا كان فعلا الذي تزعمه هو الحق، لكن إذا كان مجرد اجتهاد، إذا كان الذي تزعمه هو الحق والآخرون على باطل بين وأنت على حق بين، إذن لا يضرك من خالفك. ولكن وهو هنا نقول بأنه يقدم الاعتصام بحبل الله على الاجتماع، ولكن إذا كان الذي هو فيه مجرد اجتهاد قد يخطئ ويصيب والأدلة متفاوتة، فينبغي أن يصدع باجتهاده معتقدا أنه هو الحق، ولكن هذا لا يجعله يفارق أصحابه ولا وأمته ولا يجعله يطعن فيهم كما يفعل كثير من الناس الآن. فإذا هذه الأمور جاءت مرتبة ليقدم الإنسان الأول منها وهو الاعتصام بحبل الله عند تعارضه مع الاجتماع، هذا إذا تعارض معه، وليقدم بعد ذلك الاجتماع على عدم التفرق ولا تفرقوا، على عدم التفرق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقدم الاجتماع على التفرق، على التفرق ليس على عدم التفرق. نعم. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يقول اجتمعوا الآن في حلقة واقرأوا لكم واقرأوا القرآن، هذا صورة من صور اقرأوا. نعم. القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، مثلا لو اجتمعتم في حلقة صورة من الصور، اجتمعتم في حلقة وقرأتم القرآن ثم بعد ذلك تناقشتم وتدرستم القرآن، وهذا أمر حسن جدا لأن هذا هو المطلوب، هو القراءة والتدبر. بعد ذلك أنت أصررت على رأي في فهم هذه الآية أو فهم هذه المسألة، وأنا أصررت على رأي، وبدأ الشيطان يضع رايته في أمر كانت بدايته طاعة، فعند ذلك أتركوا القراءة وقوموا لتحافظوا على أخوتكم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وإلى هذا الحد مسألة الاهتمام بالأخوة. ونحن قلنا بأن هذا في المسائل المحتملة أو المسائل الاجتهادية التي لا تعدو أن يكون الإنسان فيها بين مخطئ ومصيب وليس بين محق ومبطل، أما إذا وصل الأمر إلى أن يكون بين محق ومبطل وقد لاح له من ذلك برهان من الله لائح وأمر هو بين واضح، فعند ذلك نعم فليكن على الحق ولو كان وحده. ولكن هذا بالمناسبة في كثير من المنازعات القائمة عند المسلمين هذه الأيام قليل. نعم. وعلى هذا فيراد بالنهي في قوله تعالى ولا تفرقوا أمورا، الأمر يراد أمور بالنهي عن التفرق. الأول هو النهي عن الاختلاف في الدين، ولذلك يجب الاحتكام إلى الكتاب والسنة وإرجاع المتشابهات في الفهم والاجتهادات الدعوية إلى المحكمات والتسليم بها. ومن أمثلة ذلك مثلا أن نرد التأويل في صفات الله سبحانه وتعالى إلى المحكم، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك نرجع في الاختلاف في الأمور الاجتهادية الدعوية سواء كانت تربية أو تعليما أو سياسة إلى الأصل، وهو قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وتتعجب هنا من قوم يقدمون المختلفين معهم في الدين على إخوانهم من الدعاة أو المسلمين. يعني وصل الأهوان ببعض الذين ينتسبون إلى الإسلام أن يكونوا في حركة واحدة أو مكان واحد أو حتى دولة واحدة مثلا، وبعد ذلك وهم متآلفون مع إخوانهم في هذه الحركة الإسلامية على سبيل المثال أو في هذه الدولة الإسلامية، وثم ويبدأ يدخل غير المسلمين معهم في الحوار في مسألة من المسائل، فيؤثر بعضهم أن يكون ناصحا ومحبا لهذا الدخيل غير المسلم أو لهذا المبتدع الذي يصر على بدعته وعلى نشرها، يؤثر ذلك على أن يبقى عيبة نصح، على أن يبقى صاحب نصح لإخوانه ومحبة لإخوانه. مع أن الأمر واضح جدا، إذا أنت وأصحابك في جمعية مثلا إسلامية، لنفرض جمعية إسلامية معينة، واختلفتم في مسألة معينة، وجاء واحد مبتدع أو جاء رجل غير مسلم ودخل بينكم، ورأيت الآن من نفسك أنك تترك أخاك المسلم لهذا المبتدع أو لهذا الرجل غير المسلم، إذن اتهم دينك وارجع إلى صاحبك. أنا رأيت من هذا شيئا عجبا وسمعت من هذا شيئا عجبا في التفرق والاختلاف، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال. صحيح. طيب، وأيضا يراد بقوله تعالى ولا تفرقوا النهي عن المعاداة والمخاصمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم، ثم بيّن أنها الحالقة يعني البغضاء والتنازع. الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. المعنى الثالث لقوله تعالى ولا تفرقوا النهي عما يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة. الرابع النهي عن التعصب للمذهب أو للرأي أو للجماعة أو للدولة أو للقبيلة في مقابل الإسلام، فإن التعصب سببه اتباع الهوى لا اتباع الهدى، ويؤدي مع التمادي إلى الضلال المبين، ويؤدي مع التمادي إلى تسليم المسلمين لأعدائهم، ويؤدي مع التمادي إلى التكفير. يعني ما معنى التكفير؟ يعني إلى إما أن يتم تكفير الآخرين، وإما أن يتم إيقاع الإنسان في الكفر. الخامس في معنى قوله تعالى ولا تفرقوا النهي عن عصبية الجنسية الجاهلية. ولا تفرقوا سواء كان ذلك كانت هذه العصبية الجنسية الجاهلية بالتراب أو بالمذاهب. فالآية 101 في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الآية 101 وما بعدها التي هي وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله. نعم. هذه الآية قيل إنها نزلت في طلب مهاجر نصرة على نصرة المهاجرين على الأنصار، واحد من المهاجرين طلب النصرة على الأنصار. فقد روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب يعني يحب المزاح، فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وهذا من أسوأ ما جرى على المسلمين في عصرهم الحديث في هذه الأيام، بل هو من أعجب الفتن التي لا يكاد الإنسان أن يستطيع تصديقها، وهو أن المسلمين الذين جمعهم الله سبحانه وتعالى على الدين وقال الله لهم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صارت لهم حدود رسمت على خريطة، والذي رسمها هو وزير خارجية لدولة أجنبية مع وزير خارجية آخر لدولة أجنبية أخرى. كيف يصدق المسلمون أن تصبح هذه الخطوط عبارة عن شيء يفرق بينهم ويبعدهم عن بعضهم وعن ألفتهم؟ بل الأعجب من ذلك هو أن يقيم بعض الناس أحكاما شرعية بناء على ذلك ويتعصب لهذه الأحكام الشرعية ولا يجعلها مجرد فقه ضرورة. فهل هذا إلا إعادة للجاهلية القبلية القديمة؟ وقد روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وقد قدس المسلمون في آخر أيامهم الجنسية الذاتية القائمة على التراب والتي أقيمت على أساس اتفاقية سايكس بيكو. فماذا ربحوا وبعد هذا التقديس الذي امتد لأكثر من 80 سنة الآن تقريبا، ماذا ربحوا إلا التفرق البغيض والضعف الهائل وحبهم للاعتزاز بغيرهم؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ماذا ربحوا إلا التفرق البغيض بين قوم وحدهم الله وجعلهم إخوة فأبوا إلا أخوة خاصة لم يخترعوها بل تبعوا فيها أعداء أعدائهم، وكان ما فعلوه بابا للخراب والدمار لا للتقدم والإعمار. وها هم كما ترى تلعب بهم الأمم ويغطيهم الظلم والظلم، مع أنهم أغنى العالمين ثروة وأعظمهم في القواسم المشتركة، فأين القرآن في حياتهم إلا كرسم يكتب وألفاظ تتلى وقيم وأعمال وحقوق تهدر وتهجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، فقال الله سبحانه وتعالى: إذن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا من أعظم الأسس التي تكون القوة الحقيقية للمسلمين. طيب، ما الدليل على إشاعة الاتحاد الأخوي؟ ما الدليل على إشاعة هذا الاتحاد بين المسلمين؟ الدليل هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم. إيش يعني واذكروا نعمة الله عليكم؟ يعني أنت كفرد اذكر نعمة الله. أنا أقول للمستمع والمستمعة: أيها المستمع المبارك الكريم، أيتها المستمعة المباركة الكريمة، اذكري نعمة الله عليك، اذكر أنت نعمة الله عليك. هذا على المستوى الفردي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذلك إخوانا، وكذلك نقول على المستوى الجماعي: يا أيتها الأمم، يا أيتها الدول المختلفة المتنازعة المتحاربة المتباغضة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أتريدون أن تعيدوا سيرة أبي جهل وأبي لهب في حياتكم؟ وقد عزكم الله بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي بكر الصديق، وبعمر بن الخطاب، وبعثمان بن عفان، وبعلي بن أبي طالب، وبصهيب الرومي، وببلال الحبشي، وبحمزة القرشي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أتريدون أن تعيدوها إلا جذعة فعل الزير سالم المهلهل أو فعل عبس وذبيان قبل أن يعرفوا الإسلام والإيمان؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن ما الدليل على إشاعة هذه الحقيقة، حقيقة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ الدليل هو تسخير جميع أجهزة التوجيه والتثقيف والأمن والاقتصاد والإعلام لتذكير الناس بحقيقة الأخوة التي ذكرها الله هاهنا. إذن قوله واذكروا نعمة الله عليكم أي كأفراد اذكروا نعمة الله عليكم، وكجماعات ينبغي أن تذكروا نعمة الله عليكم خلال الإعلام، من خلال التعليم، من خلال وسائل التوجيه، اذكروا نعمة الله عليكم. إذن تسخيروا أجهزة التوجيه والتثقيف والإعلام لتذكر نعمة الله السالفة السابقة حين أنشأ الإسلام الأمة الإسلامية الواحدة المكونة من العرب والعجم والروم والفرس والهنود والبربر ممن دخل في الإسلام. وتتعجب لقوم مثلا ينتسبون العرب يعتزون بعروبتهم وبقوميتهم على إسلامهم وعلى المسلمين من غيرهم، وتتعجب لقوم ينتسبون إلى الفرس يعلنونها شعوبية حمقاء خرقاء جاهلية، يصرون على التفاخر مثلا بالفرس، أو يصرون على التفاخر إذا كانوا من الروم بالروم، أو يصرون على التفاخر إذا كانوا من السودان مثلا أو من الأفارقة أو من الأوروبيين بجنسيتهم، وينسون نعمة الله عليهم. والله تعالى يقول اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. انظر إلى هذه الآية العجيبة، هذه آية عظيمة جدا، يفترض أنه تقام عليها الندوات وتقام عليها المسابقات وتنشر مفاهيمها. هذه الآية صيغت صيغة ربانية عظيمة، فنظم هذه الآية قائم على أساس أن نعم الله على الخلق إما نعم دنيوية وإما أخروية. أخروية نعم. فذكرهما سبحانه وتعالى معا في هذه الآية. فبدأ بالنعمة الدنيوية فقال إذ كنتم أعدان، إذن اذكروا نعمة الله عليكم. أي نعمة الله، هذا بالمناسبة نعمة عبارة عن مفرد مضاف. نعمة الله يعني تشمل كل نعمة. نعم. ابتداء من النفس، وكل نفس منك وكل نفس يخرج منك هو منه سبحانه وتعالى نعمة. سبحان ابتداء من النفس، ابتداء من الذرة وانتهاء بالمجرة. فكلمة نعمة الله عليكم تدل على جميع النعم، ولكن الله تعالى هنا سيذكر أعظم نعمتين بعد الإسلام. والحقيقة هو تذكير بالإسلام أيضا. قال النعمة الأولى هي النعمة الدنيوية وهي نعمة الأخوة. قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأصل كلمة الأخ، الأخ أصلها في اللغة من التوخي، وهو الطلب، يعني يتوخى مقصد صاحبه. أنا أسميك أخي لأني أعلم أنني يتوخى مقصدك وتتوخى مقصدي، لا أنك تخالفني وأخالفك. ليت الناس يعلمون ذلك. إذن بعض الناس يجي يقول لك الأخ فلان، هو لما يقول الأخ فلان أحيانا هو فقط يريد التحقير ولا يريد الإكرام، وهذا شيء عجيب جدا. يعني بدلا من أن يكون مثلا بينه وبين صاحبه شحنة، ويكون أخوه مثلا صاحبه هذا إما مهندس ولا دكتور ولا مثلا عضو مجلس نواب ولا ماذا كان، ولكن لأنه بينه وبينه شحنة، بدلا من أن يقول فلان على سبيل إزالة الكلفة، أو يقول مثلا الدكتور فلان ولا البروفيسور فلان، يجي يقول يا أخ فلان، وهي كأنه فلان استهزاء. نعم. أشبه، أصبحت كلمة أشبه بالاستهزاء منها بالحقيقة. وهذا بحسب السياق طبعا، وقد يراد بها الحقيقة طبعا. نعم. قد يراد بها الحقيقة، هذه مسألتها عند الله، ولكن ينبغي أن ينظر الإنسان في نفسه ويحاسب نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم. فالله سبحانه وتعالى مطلع على ما في صدره. إذن لاحظ كلمة أخ مأخوذة من ماذا؟ من التوخي، من التوخي، وهو الطلب، أن أتوخى يعني أن أطلب وأقصد مقصدك، أي أنظر ماذا يعجبك فأتوخاه وأحرص عليه. والصديق مأخوذ من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه في ما في قلبه، يعني يذكر له ما في قلبه بصدقه، بصدق ولا يخفي عنه شيئا. والإخوة يرحم بعضهم بعضا. وسبب الرحمة أن المحب لله تعالى ينظر بالحق في الخلق، ينظر بالحق في الخلق، في الخلق، بعكس الدنيوي المقترن فعله بالشك والعنف. إذا كانت أخوة دنيوية فهو دائما يشك في كل فعل، لكن إذا كانت أخوة لله سبحانه وتعالى فهو دائما مقدمة. ينظر بالحق في الخلق، فإذا رأك على معصية أو خطأ فإنه يرحمك ويعينك على إزالتها، وإذا رأك على صواب فإنه يعينك على التمام، عالما أنه إن لم يوفق لما وفقت له فإن له مثل أجرك إذا حرص على ذلك. ولكن الناس انتشر بينهم الحسد إلا من رحم الله، وتقطعت عرى الأخوة عند كثير من المسلمين، فهذه فرصة عظيمة لنذكر أنفسنا بها أجمعين. إذن هذه الفائدة الدنيوية، قلنا الآية هذه تحوي فائدتين، أعظم نعمتين، نعمة دنيوية وهي اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. النعمة الثانية الكبرى النعمة الأخروية، وقد ذكرها الله تعالى في قوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني بالإيمان. شفا الحفرة، ما هو شفا الشيء؟ شفا الشيء هو حرفه وحده، كأنهم قد بلغوا حرف الهاوية. يعني تخيل واحد ماشي فوق جبل أعمى لا يبصر، هو ماشي فوق جبل، ماشي ماشي يوشك أن يقع في الهاوية، هو جالس يلعب غميضة فوق الجبل، ويوشك أن وهو يجري وراء صاحبه وهو مغمض العينين، يوشك أن يقع. فإذا رأى صاحبه يوشك أن يقع، ماذا ينبغي أن يفعل؟ ينبغي أن ينقذه. نحن كأمة لولا أن الله هدانا للإيمان لكنا وقعنا في حفرة النار. صحيح. فقد قال الله سبحانه وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يحتمل أن كلمة من النار هي النار الأخروية وهو المتبادر، وهو الظاهر المتبادر، ويحتمل أن يكون من النار النار الدنيوية، والمقصود بها ما يحصل لكم من آلام ما دمتم مبتعدين عن كتاب رب الأنام. ما يحصل لكم من آلام ما دمتم مبتعدين عن سبل السلام. نعم. إذن هذا معنى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأوشكوا أن يقعوا في النار بكفرهم، أنقذهم الله منها وخلصهم بفضل ما أودع في قلوبهم من الإيمان. طيب، ما هي فائدة التذكر؟ لماذا قال واذكروا، أي تذكروا ذلك في أنفسكم وتذكروا أشيعوه في إعلامكم؟ لماذا؟ لأنه لا يدرك الفرق بين الحالتين، إلا من كان في السوء فأصبح في الحسنى، إلا من كان في الجاهلية فأصبح في الإسلام، فهو يتذكر. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد صلاة الفجر يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشروق، فيذكرون يخوضون ما كانوا عليه من أمر الجاهلية فيضحكون، يعني يتعجبون أنفسهم. والله شيء عجيب لما الواحد يذكر أنه كان يعبد حجر، والصحابة كانوا يتذكرون هذا. تخيل واحد عمل له شوية حجر وبعدين قال لي هذا الحجر يا إلهي، هو صنع إلهه هذا المجنون، وكان يأكله في بعض الأحيان وأحيانا يعمله من العجل فيأكله. فهم طبعا رضي الله تعالى عنهم يعني يتعجبون ما هذا العقل الذي كان عندنا في ذلك الوقت لولا أن الله أنقذنا. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك لما جاءت نعمة الإيمان استنارت عقولهم، فأناروا عقول الدنيا بأسرها. وما نحن إلا ثمرة صغيرة ونحن نتذكرهم من ثمارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما يخوضون في أمر الجاهلية يتضاحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. إذا لابد من تذكر أمر الجاهلية حتى لا ينسى، حتى لا يعرف، حتى يعرف في الحقيقة، تعرف الأجيال الجديدة ما معنى قيمة الإسلام. نعم. ما معنى نعمة الإسلام. طيب وشيخي، بالنسبة لنا نحن لم تكن لنا فترة، والحمد لله، فترة جاهلية قبل إسلامنا. نعم. فتذكرنا بمن هو غيرنا وكامل العقل وكثير العلم الدنيوي، ولكنه لم يدخل الإسلام ولم يعرفه، فنظرتنا لمثل هذا الأمر أيضا يرينا كم نحن في نعمة يعني لم ينعم الله علي على غيرنا. كل شيء واحد. الآن هناك أناس يعبدون خشبة موضوعة على خشبة، وهؤلاء الناس يكادون يصلون إلى مئات الملايين، يعبدون خشبة منصوبة على خشبة وإلى الآن، ويبجدونها ويضعونها على رؤوسهم ويضعونها على رقابهم ويحملونها. وهذه الخشبة العجيب أنهم يزعمون أن إلههم صلب عليها. طيب إذن هم هذه الخشبة إذا كان إلههم كما زعموا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو نبيهم سواء زعموه نبيا أو زعموه إلها، إذا كان إلههم أو نبيهم صلب عليها، إذن هذه الخشبة تستحق منهم الحقد والكراهية، أو تستحق منهم العبادة؟ طب هذا ما يدل على النعمة العظيمة التي نحوها. وبعض هؤلاء ربما يكونون علماء فضاء، بعضهم علماء ذرة، وبعضهم ربما يكونون علماء أجنة، وبعضهم يعني من أكابر الناس من أصحاب القرارات التي يدوخون بها العالم. ولذلك قلنا بأنه ينبغي للمسلمين أن يتذاكروا ما ذكره الله تعالى لهم في كتاب ربهم حتى ينقذوا العالم من هؤلاء المجانين الذين بيدهم الآن القرارات الدولية للأسف الشديد. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أحبائي في الله، ننتقل لفاصل قصير نكمل بعده بمشيئة الله تعالى. أذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199 لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. نلتقي بعد الفاصل بمشيئة الله. نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا، نقف ببابك ونترجاك بسجودنا. نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا، نقف ببابك ونترجاك بسجودنا. إحنا عبادك وأنت الله معبودنا، وإحنا صفوف الفجر ما نخلف عهودنا. نحزن على اللي معانا ما التقى بك، نحزن على اللي معانا ما التقى بك. مهما جت أوقات محسوبة على قوتنا، نعرف بيوتك نفضلها على بيوتنا. مهما جت أوقات محسوبة على قوتنا، نعرف بيوتك نفضلها على بيوتنا. في غفلة الناس وجر النصح ما يفوتنا، خلهم معانا بطاعتنا وبقنوتنا. نخشى علينا وعليهم من عذابك، نخشى علينا وعليهم من عذابك. أمة نبيك جريحة ضاق عنها الزمن، قامت عليها العداء هبت عليها الفتن. أمة نبيك جريحة ضاق عنها الزمن، قامت عليها العداء هبت عليها الفتن. يالله حياكم الله أحبائي في الله، ومرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على 44871199، مرة أخرى 44871199، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ونبدأ شيخنا الكريم باستقبال اتصال من صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله، طال عمرك. الله يحفظك. لو سمحت تفضل أخي، تفسير عن آية. تفضل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. نعم. لماذا قدم الأخ على الأب؟ نعم، أبشر. لماذا قدم الأخ على الأب؟ لماذا قدم الأخ على الأب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه؟ حاضر، تسمع بمشيئة الله تعالى. اتصال آخر، هناك سؤال آخر أخي صالح؟ طيب، اتصال الآخر من محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، تفضل. جزاكم الله خير. جزية الجنة، بارك الله فيك. أنا قبل، الله يعزك، قبل ما أسأل سؤالي، تفضل، عايز بس حضرتك سؤالي هذا بمنتهى حسن النية وليس في أي شيء. طيب أبشر في مشيئة الله. في قصة سيدنا موسى. نعم. فوكزه موسى فقضى عليه. كويس. فهل هنا سيدنا موسى قتل؟ نعم. طيب لماذا لم يعاقب سيدنا موسى شرعي؟ أنا بتكلم بناحية شرعية. نعم نعم. واستكمالا لقصة عصمة الأنبياء برضو. نعم. والله بمنتهى حسن، بمنتهى حسن النية. نعم. ولكن بس من باب عايز أعرف، يعني أريد أن أعرف. نعم. سيدنا يونس ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه. نعم. فهل برضو إيه ما جزاؤها في قضية العصمة؟ أيضا سيدنا آدم. نعم. لما كلفه الله سبحانه وتعالى أمره ألا يأكل من الشجرة. نعم. وأكل من الشجرة. فكمان أيضا كل هذا يصب في قضية عصمة الأنبياء، ولكن هل هذه أخطأ أم ماذا؟ هذا سؤال أول. طيب بارك الله فيك. سؤال ثاني. تفضل. الله يعني. تفضل. سؤال ثاني يا أخوي بعد إذن حضرتك. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. نعم. يذكر فيها اسم الله. عايز بس تفسير، يعني هو يعني كيف معنى؟ كيف البيع والصلوات والأماكن العبادة للأديان الأخرى يذكر فيها اسم الله، صحيح؟ لا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى نعلم أنه فيه سنة تدافع. نعم. طب هو لو لم تكن سنة التدافع لهدمت. كيف؟ حاضر، أبشر وتسمع بمشيئة الله إن شاء الله في العشر دقائق الأخيرة، لأنها أسئلة جميلة هذه. جميلة فعلا. تفضل شيخ الكريم. نعم، فقلنا بأن النعمة الثانية إذن هي النعمة الأخروية، وهي نعمة اذكروا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. طيب، الآن نأتي إلى قوله تعالى فألف بين قلوبكم. لماذا قال فألف بين قلوبكم ولم يقل فألف بينكم؟ نعم. ذكر القلوب لأنه صور القلوب كحزمة واحدة مؤلفة متآلفة بيد الله سبحانه وتعالى وعلى عهده وميثاقه. نعم. فإذا صور القلوب كأنها حزمة واحدة مترابطة. قال فألف بين قلوبكم، أي جمعها كأنها مع بعض في عقد واحد. نعم. لا ينفرط، وهذا أبلغ من قوله فألف بينكم. نعم. قد يتآلف البعض بالأجسام. نعم. يعني بالعبارات وبالكلام، ولكن قد يجتمع الناس بأجسامهم ويجاملون بعضهم بعضا ويبتسمون. نعم. ولكن في القلب قالوا في القلب كما يقول. وتبقى حزازات النفوس كما هي. قال وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. نعم. فإذا هو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن التآلف هذا صحيح، وهو تآلف قلبي وليس مجرد تآلف جسدي. لذلك قال فألف بين قلوبكم، لم يقل فألف بينكم. نعم. ولذلك مجرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم كفوا، وقاموا حتى ذكر أنهم قاموا يبكون ويصافح بعضهم بعضا. وينبغي أن يكون هذا هو ما عليه المسلمين هذه الأيام. ينتصر فريق كروي في هذه الأيام على فريق كروي فتقوم الدنيا كلها. والعجيب أنه قد يموت منهم، قد يموت منهم أموات مظلومون، فلا يفزعون هذه الفزعة، وإنما فزعوا لأجل أن فريق كروي انتصر على فريق كروي. وحتى الروح التي يسمونها الروح الرياضية اختفت، لا الروح الإيمانية موجودة ولا الروح الرياضية موجودة، وتوجد الثارات من أجل فريق كروي. نعم. بينما لا يفعلون ذلك، وآلاف الناس يموتون من إخوانهم. نعم. نعم. ولا تقف شعور رأسهم من غيرة على إخوانهم. هذا خلف من القول، يحتاج بنا إلى إعادة أنفسنا ومقياس أفعالنا وتصرفاتنا، قياس أنفسنا وتصرفاتنا على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كنت قد أعددت سؤال فعلا في هذا الأمر. نعم، بارك هنا الله فيكم شيخنا. نعم بارك الله فيكم. هنا بعد ذلك بعد ما قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ذكر أعظم وسائل بقاء هاتين النعمتين اللتين هما نعمة الاتحاد الأخوي ونعمة الإيمان. نعمة الاتحاد الأخوي ونعمة الإيمان، ما هي أعظم وسائل بقاء هاتين النعمتين؟ البيان والإعلان، البيان والإعلان الوارد في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بمعنى أنه ينبغي أن تبينوا الناس وتعلموهم، وتظل وسائل الإعلام دائما تضرب على هذا الوتر، أن نعمة الإيمان هي المقدمة، نعمة الأخوة هي المقدمة، وليس ليست الموالاة على أساس الجنس أو على أساس التراب أو على أساس المذهب والحزب، وإنما هو على أساس الإيمان. وهذا يقتضي معنى قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يقتضي توجيه وسائل التثقيف والإعلام نحو ذلك. وفي ذلك بيان لنعمة التعليم والإرشاد وإيضاح الحقائق حتى تكمل عقول الناس ويستبين ما فيه صلاحهم، ليبقى الإعداد الدائم للاهتداء المستمر. فلا تعودوا أيها المسلمون إذا اهتديتم، لا تعودوا إلى عمل الجاهلية من التفرق والعدوان. استيقظوا أيها المسلمون، فالله هو الذي يبين لكم الآيات. لاحظ هنا كذلك يبين الله لكم آياته. إذن هنا مفهوم آخر. أن المفهوم الأول الذي أخذناه أنه ينبغي نشر الكلام عن هاتين النعمتين، نعمة الإيمان ونعمة الاتحاد الأخوي. الأخوي. والمفهوم الثاني هو مفهوم أن الذي يبين الآيات من؟ الله سبحانه وتعالى. بمعنى اجعلوا مصدر، المصدر الأساسي لتلقيكم لثقافاتكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يمكن أن تضيفوا من الثقافات العالمية ما تعلمون أنكم ستحاكمونه سلبا وإيجابا، صلاحية وفسادا، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله هو المهيمن. أما إذا قلتم لا والله، يعني بعض الناس يكونون أصحاب عقول ضخمة جدا، عقول ضخمة جدا في المجال العلمي ولا السياسي ولا الغنى والبزنس والمال والاستثمار، ولكنه لا يعرف يقرأ كتاب الله. شيخ الله يرضى عنك، كيف يعني؟ أنت فكر بنفسك، ما تعرف تقرأ كتاب الله؟ ما هو شيء يدعو للبكاء وأنت بهذه العقلية الضخمة جدا؟ حتى واحد من أبرز هؤلاء الدكاترة البروفيسورات الذي كان على يديه خراب كثير من الأمور باعتباره خبير دولي وباعتباره أحد المفتشين الدوليين، واحد من أكابر المخربين الدوليين، واسمه محمد العجيب وينتسب إلى العرب، ولما يقرأ القرآن ما يعرف يفرق في قراءته بين هذه الكلمة وبين تلك الكلمة على وجه مضحك وأمام وسائل الإعلام العالمية. إذن نريد أن نقول بأن الفائدة الثانية التي أخذناها من قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته، ينبغي أن يكون مصدر تلقيكم وثقافتكم وتكوين عقولكم وتشكيل العقلية التي بها تفكرون هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نعم، ما في مانع أنكم أنتم تنفتحون على الثقافات الأخرى بعد أن يكون عندكم من العصمة، من العواصم، من العواصم المقصود العصمة الثقافية النابعة من الكتاب والسنة، وليس العصمة العامة أو العصمة الإنسانية التي الله سبحانه وتعالى يعطيها مثلا للأنبياء، مثل ما سأل أخونا وسنجيب عليه إن شاء الله عن أسئلته. فإذن المقصود أن تجعلوا لكم عواصم تحميكم من القواصم، كما في كتاب نعم محمد بن إبراهيم الوزير، العواصم من القواصم، العواصم والقواصم في الذبي عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أو كتاب أبي بكر بن العربي العواصم من القواصم. طيب، إذن فالمقصود بهذا استيقظوا أيها المسلمون، فالله هو الذي يبين لكم الآيات، وليس الفريق المجرم من أهل الكتاب. لأن بعض الناس يجي يقول لك نتحاكم إلى المقررات الدولية التي تم الاتفاق عليها، وفي آخر مؤتمر لموضوع التنمية والسكان، ومع هذا الهجوم المجرم على تشكيلة البنية الأسرة، الأسرة الإنسانية، ما أقول الأسرة المسلمة، الأسرة الإنسانية التي هي الزوج والزوجة والأولاد والأرحام في هجوم شديد جدا على هذه الخلية الرائعة المكونة للسعادة الإنسانية إذا تماسكت، في هجوم شديد بحيث يتحول الأمر إلى أن يكون هناك زواج بين الإنسان وبين الحيوان وبين الرجل وبين الرجل وبين المرأة وبين المرأة من هذه الأشكال الشيطانية التي ذكر الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يهدف إليها من زمان من يوم ينعصى الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه الخطة الشاملة للشيطان، فهو ماشي فيها ويدفع إليها الناس. ففي قبل فترة حاولوا أن يفعلوا ذلك، وقامت الدول الإسلامية بجهد مشكور في أروقة الأمم المتحدة من أجل الوقوف ضد مثل هذا التغيير، ولكن إلا أنهم يعني وقفوا بجهد مشكور مبارك كمنظمات وهيئات ومؤسسات حكومية وشعبية، إلا أنهم إلى الآن لم يستطيعوا تصحيح هذا العفن الموجود لدى العالم من أن هذه الأشكال التي تبحثون عنها فيها الرجس والنجس والخبث والدرن والأمراض والآفات والشقاء الإنساني الذي يعود بالدمار على الإنسانية بأسرها. فهذا معنى قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى الحياة القويمة السعيدة التي بها تتخذون القرارات الصائبة. فاستفيقوا واجعلوا مصدر تلقيكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس الفريق المجرم المتطرف من أهل الكتاب. استفيقوا وعودوا إلى الله فهو الذي يدلكم على هداكم ويبين لكم طرق نوركم وسعادتكم وتقدمكم، يبين لكم طرق تقدمكم وصوابية قراراتكم. ومعنى قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته، ما هي الآيات؟ الآيات يجوز أن يكون المراد بها دلائل العناية من النعم الحسية والعقلية والقلبية، دلائل العناية من الله، وهذه الدلائل العناية قد تكون نعما حسية أو عقلية أو قلبية، كقول الحارث بن حلزة من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء، من لنا عنده من الخير آيات ثلاث يعني نعم ثلاث في كلهن القضاء، ويقصد بذلك الممدوح هو أنه مدح شخصا على ثلاث نعم أنعم به عليها. فإذن يكون هنا معنى قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته يعني نعمه العظمى التي تدل على عنايته بكم ورحمته بكم، ومن ذلك الأخوة فيما بينكم ومن ذلك الإيمان الذي أعطاكم إياه. ويجوز أن يراد بالآيات الآيات القرآنية فإنها غاية في الإفصاح عن المقاصد وإبلاغ المعاني إلى الأذهان. وكان من أعظم المهتدين إلى الله من الذين قال الله فيهم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، من أعظم المهتدين من؟ كان من أعظم المهتدين الأنصار، فإن الحروب قد تطاولت بين الأوس والخزرج في الجاهلية 120 سنة وهم يحاربون بعضهم بعضا، وأهل الكتاب يستغلون الفرصة كالعادة فيبينون لهذا أنهم مع هذا الفريق، ثم يبينون للفريق الثاني أنهم مع هذا الفريق، وينقسم تنقسم فرق قبائل بني قريضة وبني قينقاع وبني النضير كما تنقسم هذه الأيام روسيا على أمريكا على الاتحاد الأوروبي، وكل يؤيد فريقا من فريق العرب والمسلمين، وتكون النتيجة وتكون وفيه الأخير يشحنون لهم السلاح أيضا من أجل أن يستفيدوا المليارات، وأيضا يشحنون يغذون يعطون الوظائف التي تستغل سواء لشركات السلاح ولا للشركات المختلفة شركات الاستشارات ولا وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأنصار كانوا كذلك قبل الإسلام 120 عام وهم يحاربوا بعضهم بعضا حتى أطفأ الله سبحانه وتعالى عداواتهم بالإسلام وألف الله بين قلوبهم برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا بعض ما أفادهم الإسلام في حياتهم الدنيا، وقد أنقذهم فيما يستقبلون من أمر الآخرة مما هو شر وأدهى وأمر. طيب الأساس السادس بينه الله سبحانه وتعالى في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الأساس الخامس، الأساس السادس من أساس الخطة، من أسس الخطة الشاملة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مرسومة للأمة لتأخذ مكان الريادة والسيادة وتستطيع الوقوف أمام التحديات والعدوان الهائل الذي يمارس ضدها. ما هو هذا الأساس السادس؟ قال عنه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، تفريغ أمة ضمن الأمة الإسلامية، إذن تفريغ فئة ضمن الأمة الإسلامية الكبرى لتقوم بالفرائض الكفائية الثلاث الأساسية الواجبة على الأمة. ما هي هذه الفرائض الكفائية الثلاث الأساسية على الأمة؟ ما هي؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقدمون إذا هم حفظوا على هذه الأسس الثلاث فإنهم يقدمون الخير للعالم ويجمعونه على المعروف الحسن ويبعدونه عن القبيح المنكر. طيب هذه الأسس والفرائض الثلاث، الفريضة الأولى دعوة المسلمين والعالمين إلى الخير. إلى الخير. نعم. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. شوف ما أجمل الكلمة يا شيخ. نعم. والله كلام جميل جدا، يعني أنتم الآن تقدمون للعالم الخير. ولتكن منكم أمة يدعون أي العالم، ما قال يدعون أنفسهم أو يدعون إخوانهم أو يدعون المسلمين، يدعون الكل سواء كانت دعوتهم للمسلمين ولا إلى الخير. طيب ماذا يريد الناس إلا الخير؟ العالم كله يقول هذا، حتى في الرسوم المتحركة تجد أنهم ينشئون حلقات ليقولوا هذا فريق الخير وهذا فريق الشر. نعم. والمسلسلات والأفلام يقول لك فريق الخير وفريق الشر، والمثقفون الذين يقصون الأشعار ويقصون الروايات وينشدون الأشعار يسمون الخير ويقولون يدعون أنهم إلى جانبه ويتكلمون عن الشر. فالله سبحانه وتعالى يقول بأن دعوة المسلمين ملخصة في الخير. إذا جاء واحد يقول لك المسلمون إلى ماذا يدعون؟ قل له إلى الخير. الله تعالى يقول هذا الكلام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إلى الخير. طيب وأعظم الخير الذي به تتم السعادة للعالم هو بيان الإسلام لهم. بيان الإسلام لهم وبيان شرائعه لهم، بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأعظم الخير أن يتعرفوا على إلههم، على الله سبحانه وتعالى، حيث يجد الإنسان أنسه ومأواه، كما في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما في قوله تعالى في سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الخير جنس تحته نوعان، أحدهما الترغيب في فعل ما ينبغي، والثاني التحذير من فعل ما لا ينبغي. وهذا الذي بينه الله في قوله ويأمرون بالمعروف فعل ما ينبغي وينهون عن المنكر فعل ما لا ينبغي. إذن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تفصيل لمعنى كلمة الخير. نعم. وذكرهما تفصيلا لأهمية التفصيل ها هنا، وإلا هم داخلين في الخير أصلا، هما داخلان في الخير. نعم. إذن فالأمر بالخير يتفرع منه نوعان. نعم. الترغيب في فعل ما ينبغي. نعم. وهو الأمر بالمعروف، المعروف حسنه الذي عرف حسنه. نعم. والثاني الترغيب والتحذير، الترغيب في ترك، الترغيب في ترك ما لا ينبغي، أو التحذير من فعل ما لا ينبغي. وهذا هو معنى قوله تعالى وينهون عن المنكر، فهو أمر قبيح. وإذا أعاد ذكرهما لأهمية التفصيل. على هذا فالفريضة الثانية هي أمر المسلمين والعالمين بالمعروف. ما معنى المعروف؟ بعض الناس يقول لك لماذا هيئة المعروف عن المنكر؟ نقول طيب المعروف يا شيخ هو من أجلكم أنتم، المعروف من أجلكم أنتم، وهو المتعارف على حسنه. الفريضة الثالثة نهي المسلمين والعالمين عن المنكر، والمنكر هو ما تستنكره النفوس وتستقبحه من القبائح الفردية والجماعية. ولكن هناك تبعات للقيام بهذه الفرائض، أن إذا وجد من يدعو إلى الخير وإن معروف أنها عن المنكر، ماذا ستكون التبعات؟ التبعات أنه سيجد حربا من أتباع الشياطين ومن الأشرار في العالم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعد نفسه بأمرين، الأمر الأول الأمر بالمعروف، ولكن أيضا بالمشروع المعروف، والنهي عن المنكر، ولكن أيضا بلا منكر في الأسلوب. نعم. إذن الأمر المعروف بالأسلوب الذي يكون معروفا وليس بالأسلوب الذي يكون منكرا، والنهي عن المنكر ولكن بالأسلوب الذي يكون معروفا أي بلا منكر، ولا يكون النهي عن المنكر بمنكر بزجر. نعم. بمنكر. نعم. نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأصلحوا لا تفسدوا بينهما. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فقدم الإصلاح على القتال. وهذا يقتضي أن يبدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرفق، مترقيا إلى الأغلظ فالأغلظ. ومثل ذلك قول الله تعالى فعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن، فبدأ بالأرفق. هذا إذن الأمر الأول الذي ينبغي أن يعد الداعي إلى الخير نفسه به. الأمر الثاني الصبر على تبعات المخاصمة من قبل الذين يخاصمونه، لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لذلك روي عن الثوري إذا كان الرجل محببا في جيرانه محمودا عند إخوانه فاعلم أنه مداهن، يعني كل من يحبب في كل شيء معنى ذلك أن هذا ما ينصحهم نصحا حقيقيا. إذا كان فعلا يدعو إلى الخير ومعروف ونهى عن المنكر، إذن سيجد من بعضهم نوع من الجفاء أو كذا، لأنهم لا يعني يتألمون بعضهم، طبعا المقصود أن بعضهم يفعل ذلك. وهنا يأتي معنى آخر، ولكن نحن نريد أن لا بأس يمكن أن نقول هل هذه الرسالة العالمية التي هي الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه الرسالة العالمية لنشر الخير في العالم خاصة ببعض الأمة، بمعنى في قوله تعالى ولتكن منكم يعني فئة مخصصة والأمة بقية الأمة الإسلامية لا تفعل ذلك، نقول من ولتكن منكم هنا إما أن يقصد بمن التبعيض والمقصود أيتها الأمة فرغوا منكم مثل المؤسسات الإعلامية ولا المؤسسات التوعوية ولا المؤسسات مثلا شرطة الآداب بالنسبة للشرطة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مثلا المؤسسات الجامعية المؤسسات الإعلامية التي تعنى بهذا، الفئات التي التطوعية الجمعيات التي تعنى بنشر الخير في العالم. فإذا جعلنا من ولتكن منكم تبعيضية فإذا ينبغي الأمة أن تفرغ بعضها، وإذا كانت لبيان أمر الجنس كفائي يعني. أي أمر كفائي، وإذا كانت لبيان الجنس فالأمة ينبغي جميعا أن تتكاتف على ذلك بتفريغ بعضها. فإذا إذا جعلنا كلمة من للجنس أو للتبعيض فإيلولتها إلى تفريغ جزء من الأمة، ولكن الأمة جميعا تدعمهم في في الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن أهم ما يترتب على هذه الدعوة قلنا وقوف العالم محاربا لأصحاب الدعوة إلى الخير كرد فعل غاضب وهمجي أمام الدعوة العظيمة الجليلة النبيلة التي تحمل المحبة للخلق وتنشر الخير في العالم. ولذلك روى ابن أبي داود أن عثمان كان يقرأها، أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقرأ هذه الآية على سبيل التفسير، على سبيل التفسير ليست القراءة القرآنية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما أصابهم. فعثمان يبين أن من مقتضيات الدعوة إلى الخير أنه لابد أن يوجد أناس يعلمون أن الدعوة إلى الخير قد تقطع عليهم مصالحهم فيحاربون هذا الداعي إلى الخير. فعثمان بين أنه سترتب على ذلك أن تصبروا ويستعينون الله على ما أصابهم. نتيجة ذلك إذا دعوتم إلى الخير وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ما هي النتيجة؟ وأولئك هم المفلحون بقية الآية. والفلاح يقتضي التقدم والأمن والازدهار والعزة والمكانة الدولية على مستوى العالم، كما يقتضي السكينة والطمأنينة والفاعلية والسعادة على المستوى الفردي، ويقتضي الراحة والسعادة الأسرية على المستوى الاجتماعي. هذا معنى الفلاح وأولئك هم المفلحون، أي إذا طبقوا هذه الفرائض الثلاثة، دعوة العالم إلى الخير وعلى رأس العالم المسلمين أنفسهم، دعوة المسلمين والأمر المعروف بين المسلمين ونهي عن المنكر بين المسلمين، ولكن قلنا بالأسلوب المعروف الحسن وليس بالأسلوب المنكر. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. طيب الآن نجيب عن الأسئلة. أخونا صالح كان قد سأل عن تفسير الآية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لما قدم الأخ عن الأم والأب؟ نعم بارك الله في صالح، نقول له أحيانا يقدم الأهم وأحيانا العكس يؤخر الأهم. ففي هذه السورة سورة عبسة قدم الله سبحانه وتعالى الأبعد وأخر الأهم، فقال يوم يفر المرء من أخيه، ثم قال وأمه وأبي وصاحبته وبني. فالإنسان يعيش مع أخيه قليلا ويعيش مع أمه وأبيه أكثر من أخيه، صح؟ صحيح. ويعيش مع صاحبته وبنيه أكثر من الجميع، فهو إذن قدم الأبعد من حيث المعيشة والسكنة وأخر الأقرب. نعم. واضح. وأحيانا يكون العكس، يقدم الأهم على الأقل أهمية وهكذا. نعم. بحسب سياق الآية. طيب لماذا هنا في سورة عبسة قدم هذا الأخ؟ نعم قدم الأخ وهو الأبعد معايشة، لأنه بدأ السورة بذكر عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الأعمى قرابة. نعم. فراد أن يلفت النظر أن هذا الذي ليس بينك وبينه قرابة في النسب، لكن بينك وبينه قرابة في الدين, الدين. نعم. نعم في الدين. نعم بارك الله فيكم شيخنا الكريم. طيب محمد سأل مجموعة من الأسئلة القيمة، قصة سيدنا موسى. نقول بالنسبة لقصة سيدنا موسى، هو سأل في قصة سيدنا موسى. نعم. عليه السلام لماذا لم يعاقب؟ نعم. لماذا لم يعاقب وقد قتل نفسا؟ نعم. نقول لكم ما أدراك أنه لم يحدث ذلك، هو لم يطرد، هو طرد صار طريدا. قال الله سبحانه وتعالى وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، فنجي من العقوبة المباشرة وهي التآمر على قتله، ولكنه نال حظا آخر من تربية الله سبحانه وتعالى له، وهو أنه ظل 10 سنوات بعيدا عن أهله، بعيدا عن أمه وبعيدا عن الديار التي نشأ فيها في أهل مدين، وظل راعيا قال فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. فصار وهو نبي عظيم صار راعيا، ولكن هذا الراعي فيه تربية له حتى يكون متأهلا لحمل الوحي. ولذلك بكل بساطة اعترف بهذه الفعلة التي فعلها، فقال فعلتها إذن، يعني القتل قتل النفس، فعلتها إذن وأنا من الكافرين. هذه النقطة الأولى. فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم. نعم، فإذا نقول بالنسبة لموسى عليه السلام هذه تعتبر عقوبة مناسبة لتربية الله سبحانه وتعالى لنبيه. طبعا نقول عقوبة هنا مجازا، لتربية الله سبحانه وتعالى لنبيه وإعداده للوحي. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد تاب على موسى، وهو موسى ذاته استغفر، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ومعلوم أن الإنسان إذا تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، وعلى الرغم من ذلك أراد الله تعالى أن يعطيه نوع من التربية العظيمة جدا. وهذا مثله أيضا مثل يونس عليه السلام، فإن يونس عليه السلام قال الله تعالى عنه فظن أن لن نقدر عليه، نقدر يعني نضيق. هو قد يفهم من هذا أن نقدر من القدرة، ليست من القدرة، لأن الله على كل شيء قدير والنبي لا يشك في قدرة الله. إنه المقصود مثل قوله تعالى في سورة الفجر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني فضيق. فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن خروجه بعد إذ أنذر قومه العذاب ولم ينزل عليهم، ظن أن خروجه ليس فيه معصية لله، يعني لم يستأذن ولا هو جاء له من الله أمر بالبقاء. فاجتهد، وكان ينبغي له أن يبقى حتى يصله الوحي، لكنه اجتهد لعدم وجود النص، هذا طبيعي. فهذا معنى قوله فظن أن لن يقدر عليه، يعني اجتهد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يربيه على الأكمل، فالتقمه الحوت وكانت هذه عقوبة. طيب شيخي، وقال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فتاب. هناك وكذلك بالنسبة لآدم عليه السلام، وقد قيل بأن آدم هذه لم تكن فترة تكليف، لم تكن فكرة التكليف. طيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. البرنامج قد انتهى الآن، ولكن هناك شق آخر قد نجيبه في المرة القادمة بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا تسبيحا له.